فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر الجزر وأمر أصحابه فشرب من اللبن فسألها عن الصبي فقالت الذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعده. هذا عطاء بن السائب اختلط، وأهل الحديث يعرفون الرواح عنه اللي قبل الاختلاط واللي بعد الاختلاط، اختلط في آخر عمره، فتلاحظ أن فيه فروقات، هذه من أسبابها الاختلاط. فمنه شكوى البعير، المحفوظ أنه شكى أنهم سينحرونه، وأما كثرة العمل وقلة العلف هذا في بعير آخر في حائط من حيطان المدينة. وكذلك قصة الشجرة اللي مر معنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام احتاجها لقضاء الحاجة، وليس أنه جاءت وهو نائم ورجعت وهو نائم، فلما أخبر قال أستاذ أنت تسلم على ربي. كذلك في القصة الثالثة الجزر واللبن، مشهور كبشين وآقط وسمن، هذا كله من اختلاط عطاء بن السائب. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسرائيل بن يونس حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها يعلى. شو معنى يسنى عليه بعير يسنى عليه؟ ها؟ إيه يخرج الماء عليه يعني ثانية، ولا زال هذا اسمه الثانية يخرج به الماء. نعم. قال يزيد فيما يروي يعلى بن مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه 6 أيام. هذا غير محفوظ أيضا. يقول البلاء من هذا من عمر بن عبد الله بن يعلى وجدته. ها عندك سنة؟ لا ما تجي سنة وأيام بعدها أيام. إيه لا مشهور أن اللقطة اليسيرة مثل الحبل وهذا أنها ما تعرف الشيء اليسير التافه، واللقطة الكبيرة سنة، أما 3 أيام وستة أيام هذا غير محفوظ. لكن ذكر الإمام أحمد حتى يجمع ويستوعب، خاصة يعني أنه مو موضوعه، لكنه أحيانا يصير فيه ضعف أو نعم حتى إذا مر معك تعرف أصلا. حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب بن أبي عمرة عن منهال بن عمر عن يعلى قال ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون ما رأيت، فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير، إلا أنه قال ما لبعيرك يشكوك، زعم أنك سنأته حتى إذا كبر تريد أن تنحره. قال صدقت والذي بعثك بالحق نبيا، قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق لا أفعل. حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي. حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو يعفور حدثنا أبو ثابت قال سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. حدثنا عبية بن حميد حدثني عطاء بن السائب عن رجل يقال له عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق، وقال لي يا يعلى ما هذا الخلوق؟ ألك امرأة؟ قال قلت لا. قال فاذهب فاغسله عنك ثم اغسله ولا تعد. معناه أن الإنسان ما يتضمخ بالزعفران ولا بالعصفر ولا بشيء، ما يتضمخ منهي عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الربيع بن عبد الله أن عن أيمن بن نابل عن يعلى بن مرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. صواب أن أيمن بن ثابت فيه أيمن بن نابل، لكن هنا يقول في جميع مصادر التخريج وفي كثير من النسخ أيمن بن ثابت، ولم يذكر أحد ممن ترجم لابن نابل أن الربيع بن عبد الله يروي عنه، بينما ذكروا ذلك في أيمن بن ثابت. والحديث الصحيح. نعم. نعم. الحديث قال قالوا اختلطوا بامرأة لك امرأة. حديث ايش؟ خلوق. ايه؟ قالوا لك امرأة. ايه؟ يعني كان له امرأة لا، بس ان احيانا اذا كان له امرأة يلتصق به الخلوق، يعني من ملابسة المرأة المرأة، هذا طيبها، طيب المرأة أنها تضمخ نفسها بالزعفران قديما، فأحيانا يلتصق به الخلوق. ولذلك لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة قال مهيم، وش الخبر؟ تزوجت؟ قال نعم. فالردع من الزعفران هذا يعني ينتقل من المرأة إلى الرجل أحيانا وهو لا يشعر. أما إذا كان مال المرأة معناه أنه هو متعمد أن يفعل ذلك، أما إذا كان المرأة قد يأتيه من غير تعمد. حدثنا روح بن عباية حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر أو أبا عمر بن حفص الثقفي قال سمعت يعلى بن مرة الثقفي قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلقا فقال ألك امرأة؟ قلت لا. قال اغسله ثم اغسله ثم اغسله ولا تعد. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عمر بن ميمون بن الرماح عن أبي سهل كثير بن زياد البصري عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم، هذا هو الموضع الوحيد الذي تصلى فيه الفريضة على الراحلة، لأن الأصل أن الفريضة ما تصلى على الراحلة، لابد فيها من قيام وركوع وسجود، لكن مثل ما تشوفون العذر من فوق السماء تمطر ومن تحت الأرض طين ووحل والوقت فات يفوت عليهم، يخافون مثلا من غروب الشمس بالنسبة للظهر والعصر، حتى لو جمعوا جمع تأخير يخافون من خروج الوقت الثاني، فهنا يصلون في سياراتهم لا بأس يصلي في سيارته، لكن الفرق بين هذا وبين النافلة هنا لابد يتوجه القبلة، لابد يوخر السيارة ويوجهها جهة القبلة، لأن هذا فرض والرخصة إنما هي في النفل، ولا بد أن يفعل ما يستطيع، إن كان يستطيع يقوم وإن كان ما يستطيع يجعل الإيماء بعضها أخفض من بعض، يعني اتقوا الله ما استطعتم. وفي أيضا الأذان وهو راكب لا بأس به أن يؤذن ويقيم وهو راكب ويكون الإمام متقدم عليه. وفي اللفظ الثاني أن اللي أذن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي أذن على الراحلة. هذه أحاديث يعلى بن مرة الثقفي إذا حفظت ما تختلط بأحاديث يعلى بن أمية. نعم. الآن حديث عتبة بن غزوان هذا قديم الإسلام، هذا 7-7 يقول في خطبته كنت 7-7 يقول من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ورجع وهاجر إلى المدينة رديفا للمقداد وشهد بدرا وما بعدها والله عمر على الفتوح فاختط البصرة وفتح فتوحا وكان طوالا جميلا قدم على عمر يستعفيه من الإمرة فأبى فرجع فمات في الطريق 17 أو 20 يعني في خلافة عمر وعاش 57 سنة رضي الله عنه عتبة بن غزوان وله خطبة مشهورة اللي هي أول ما يبدأ بها. نعم. حديث عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وكيع حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال العدوي عن خالد بن عمير رجل منهم قال سمعت عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول لقد رأيتني 7-7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى قرحت أجداقنا. الله مستعان. هذا في أول أمر، ويمكن دخل معهم في الشعب أيضا، شعب أبي طالب. الحبلة يقول من أشجار البادية مثل السمر، فإذا أكلها الإنسان من حرارة الورق ومن خشونته تتقرح أجداقه، لكن من شدة الجوع ما يجدون إلا أوراق الشجر. سبحان الله العظيم، يعني صبر رضي الله عنه. ومع ذلك لو تسأل أكثر الناشئ اليوم عن عتبة بن غزوان كما يعرفون. الخطبة بطولها في اللي بعده. نعم. حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعني بن هلال عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم كضيض الزحام ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قدحت أجداقنا وإن التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فأتزر بنصفها وأتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم إلا أصبح أمير مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا وستبلون أو ستخبرون أو ستخبرون الأمراء بعدنا. أي والله ما العتبة إلا هذا، هذا الخطبة الشهيرة نقلوها أهل البصرة كلهم، وهذه موجودة الخطبة موجودة في مصادر كثيرة ومنها في مسلم وفي غيره عند الإمام أحمد في الزهد. حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني بانقطاع وذهاب، آذنت على وشك ومن وقتهم إلى وقتنا وهي قال اليوم أو غدا، وولت حذاء مسرعة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصاب أحدكم، يعني آخر الإناء. لا هي خطبة له اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم خطب الرسول الله. إيه قال خطب عتبة ثم قال بهز إن في مرة من المرات قال سليمان المغيرة خطبنا وهو أخطأ، هذا مرة واحدة قالها سليمان المغيرة، هذه مشهورة في مسلم وفي غيره وأهل البصرة كلهم يحفظونها، هذه من خطب عتبة. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها الآخرة فانتقلوا بخير ما بحضرتك، يكون زادك خير ما بحضرتك، لأن السفر طويل وشاق والمطلع شديد والعقبة كؤود، بالظهر إذا كان ثقيل ما تقدر تجوز العقبة ولا تقطع السفر. وقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي 70 ما يصل قعره، ومع ذلك والله لتملأن من البشر الجنة والناس، وبالمقابل المصراعين مصراعي الباب بينهم مسيرة 40 ومع ذلك يأتي فيها لحظات فيه تزاحم، يعني شدة زحام مثل خروج الناس من باب ضيق، هو 40 عرضه. ثم ذكر حالهم في الدنيا أوله وآخره، فقال كنت 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، أشجار البادية يأكلون أوراقه حتى قريحت أشداقنا، حتى إن مرة لقى له بردة صغيرة ومع ذلك شقها نصفين، إزار له وإزار لسعد بن أبي وقاص سعد بن مالك، واليوم كل واحد منا أمير، هو أمير على البصرة وسعد كان أمير على العراق كله. وإني أعوذ بالله، شوف عظمة الكلمة، شوف الصحابة، أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، والسعادة كل السعادة أن تكون في نفسك صغيرا وعند الله عظيما، العكس أن تكون في نفسك صغير يعني ما ترى نفسك شيء وتذكر ذنوبك وتخاف منها، ولكنك عند الله عظيم ووجيه. ثم ذكر هذا السنة العظيمة لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملك، وهذا سواء في أمر الحكم والخلافة تناسخ النبوة وتعود ملك، أو في خلافة النبوة نفسها أمر العلماء أوله علم وخلافة نبوة وآخرتها يكون على رسوم الملوك، يكون العلماء ما فيه للرسوم والباطن ما عاد فيه باطن، ما عاد بخلافة نبوة، صار ما عاد فرق بينه وبين أهل الدنيا لا في علومهم ولا في أمورهم كلها، لأن النبوة تتناسخ كما حصل بني إسرائيل وحتى أبناء الأنبياء، حتى أبناء الأنبياء يتناسخون لين يروحون مثل الملوك وأهل الدنيا وأولاد العلماء. سبحان الله، النبوات تتناسخ تندثر مع الوقت، لكن هذه الأمة بس سيبقى فيها طائفة محفوظة، والنبوات اللي قبلنا تناسخت ورجعت إلى رسوم أهل الدنيا. ثم قال إنكم ستبلون الأمراء بعدنا، بتجربون تشوفون الفرق بيننا وبين غيرنا، كان الصحابة هم خير أمراء هذه الأمة رضي الله عنه. هذا كلام عظيم. سبحان الله، بعض الصحابة ما ينقل لك عنه إلا لقطة واحدة، وشوف كيف الخير اللي فيها. نعم. حديث دكين بن سعيد الخثعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأعطهم. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع: القيض في كلام العرب 4 أشهر. القيض كلام لا زال مستخدم اليوم. القيض هو الصيف، هو شدة الحر يعني، ويكون 4 أشهر. والصيف عند العرب حتى قديما هو الربيع، فالعرب يقولون الشتاء يسمونه الشتاء، ثم اللي بعده الربيع يسمونه صيف، يقولون صيفنا، صيفت الإبل، هو اللي يسمونه الربيع نفسه. ثم عاد إذا جاء القيض اللي هو جمرة الحر، هذه يسمونه قيض. ثم عقبه الخريف اللي حنا فيه الآن. والقيض مشكلته إنه يعني الأرض تيبس، وحتى الإبل يصير فيها يصيبها مشقة. فقال عمر: ما عندي إلا ما يقيضني أنا والصبي، وهم 40 و400 ومن خثعم جاي من الجنوب. نعم. قال: قم فأعطيهم. قال عمر: يا رسول الله، سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة له، فأخرج المفتاح من حجزته ففتح الباب، قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض. ولد الناقة الفصيل الرابض، يعني زبرة من التمر مكنوزة كأنها ولد ناقة، كأنها حوار الرابض. نعم. قال: شأنكم؟ قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: ثم التفت وإني لمن آخرهم، وكأننا لم نرزق منه تمرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة. نعم. حدثنا يعلي بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكير بن سعيد المزني قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 راكبا و400 نسأله الطعام، فقال لعمر: اذهب فأعطهم. فقال: يا رسول الله، ما بقي إلا آصع من تمر، ما أرى أن يقيضني. قال: اذهب فأعطهم. قال: سمعا وطاع. قال: فأخرج عمر المفتاح من حجته فتح الباب، فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر. فقال: لتأخذوا. فأخذ كل رجل منا ما أحب، ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأننا لم نرزق تمرة. حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكير بن سعيد الخثعمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 فذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. في هناك عندنا عندكم فقال لتأخذوا، وعندنا فقال لنا خذوا، وهي متقاربة في الرسم. نعم. الحديث اللي بعده حديث سراقة بن مالك بن جعشم. سراقة مشهور لقصة الهجرة، والذي لبس السوارين وهو مدلجي، كنيته أبو سفيان، أسلم يوم الفتح رضي الله عنه، مدلج، قبيلة من قبائل الساحل بين مكة والمدينة. نعم. حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: حدثنا يعلى أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة التي من الإبل تغشى حياضي، هل لي من أجر أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. كل من فيه كبد رطبة أو حارة يعني من الأحياء من الأنفس ففي أجر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراق بن مالك بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الوادي فقال ألا إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. كثير من الحديث مرادهم دخلت في وقت الحج, مراده عليه الصلاة والسلام كثير من الحديث يفسرون هكذا أن العمرة دخلت في وقت الحج, وأن العرب كانت تقول العمرة ما تدخل في أوقات الحج, ما يعتمرون إلين صفر إذا طلعت أشهر الحج, وكانوا يسمون محرم صفر, فقال إن العمرة دخلت في أشهر الحج. هذا المراد, وله تفسيرات أخرى أن تكون العمرة في القارن خاصة دخلت أعمالها في أعمال الحج. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داود عن ابن يزيد قال سمعت عبد الملك الزراد يقول سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يقول سمعت سراقة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة, قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطها للإبل, هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ فقال نعم في كل ذات كبد حرى أجر. الذي يلوط الحوض أي يجهزه قد لطها لإبله ثم جاءت ناقة ضالة فيها أجر, لكن أهل البل يطردون, لأن أكثر أهل الإبل لا شافوا الهمل هذا يطردون ما يخلونها تشرب, لكن فيها أجر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنه يطرد المحدثين عن حوضه كما تطرد الإبل الغريبة عن الحوض. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قال بلى يا رسول الله. قال أما أهل النار فكل قال أما أهل النار فكل جعذري جواظ مستكبر, وأما أهل الجنة الضعفاء المغلوبون. مغلوب في جسده قوي في قلبه كما فسرها ابن رجب في رسالته هذه في رسالة غاية النفع في تمثيل المؤمن بخامة الزرع, ذكر أن أكثر الأحاديث تدل على هذا, ولذلك خامة الزرع في جسده والنخلة في قلبه شبه بهذا بهذين المثالين, فهو في جسده مثل خامة الزرع مثل النبات الرطب تفيئه الريح هكذا وهكذا, لكن قلبه مثل النخلة اللي أصلها ثابت فرعه في السماء, ولذلك تجده من أقوى الناس في الجهاد وفي الهجرة وفي, أما جسده مثل خامة الزرع أحيانا, والمنافق بالعكس جسده إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وقلبه هواء يحسبون كل صيحة عليهم, ولذلك مثلوا بالأخشاب, أوضح مثالهم الخشب, الخشب ما في حياة من الداخل ميت ويكسر, لكن لو شفت الخشب قلت وش هذا, هذا مثل المنافق سبحانه الأجسام تحسب فيها شيء من جوا فارغة, والمؤمن تراه مثل خامة الزرع لكن من جوا قوي في ذات الله, هذا معنى الضعفاء المغلوبون, ليس معناه أنهم من سقط الناس لا. وأما أهل النار الجعذري الجواظ العتل المستكبر الفاحش الشنظير, كل هذه أوصاف. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سراقة بن مالك يقول إنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ألا أدلك على أعظم صدقة أو من أعظم صدقة؟ قال بلى يا رسول الله. قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. المطلقة والأرملة يتثاقلون الآباء الصرف عليهم, يقول أنا زوجتها وفرحت أنها راحت عني ورجعت بعد, يمكن ترجع بعيال يمكن معها أولادها, وهذولا مو بأولادي أولاد الناس, فيثقل عليه, فقالها ترى أعظم الصدقة المطلقة والأرملة أعظم الصدقة فيها, ما لها كاسب إلا أنت, ما ترجعها ولا طلقها ومعها أولاد صبية هنفق عليها, وكذلك عاد باقي البنات ما لها كاسب إلا أبوهن, هذه أعظم الصدقة. ولذلك عمر لما أوقف وقفه في خيبر جعل من أهم مصارف الوقف المردودة من بناته, بناته وبنات بناته يعني ما دام الوقف موجود المردودة من ذرية من بنات بطلاق أو بموت تأكل من الوقف هذا حتى يرزقها الله عز وجل. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن عبد الرحمن بن مالك أخبره أن سراقة بن جحش من دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قال فتفقت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه فقال اذكره قال وكان مما سألته عنه أن قلت يا رسول الله الضالة تخشى حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي هل لي من أجر في أن أسقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في سقي كل كبد حر أجر لله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن سراق بن مالك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال رأيت الضالة تلد على حوض إبلي هل لي أجر أن أسقيها فقال نعم في الكبد الحر أجر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراق بن مالك بن جعشم أنه قال يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت طاووسا يحدث عن سراق بن جعشم الكناني ولم يسمح منه كذا في الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد قال للأبد. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول هذا حديث الهجرة هذا حديث الهجرة. نعم. جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل إني أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم لأنهم ضابطين الطريق ما يعرفون كل رايح والجاي خاصة أنه وصف للطريق مو بطريق السابلة مو بالطريق المشهور سراقة كان في نادي قوم شوف الكفار سبحان الله العظيم حين تاركهم مهاجرا عنهم يحطون فيه 100 من الإبل هو في صاحب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لمن قتلهم أو أسرهم جابهم حي ولا ميت سبحان الله هذا من تفسير قول عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يعني الهجرة ترغم الكفار تقهرهم تحسسهم بأنهم أنهم كفار صحيح إذا هاجرت عنهم لأن بعض الناس يقول أجلس عندهم وأدعوهم والهجرة ما يبحل تتركهم أجلس عندهم أصبر طيب أصلا الهجرة هي أكبر دعوة يعني تراغمهم تحسسهم بأن الأمر شديد لذلك الكفار جنونهم يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة انجنوا حتى وضعوا فيه 100 من الإبل حي ولا ميت ونشروا الرسل في قبائل الساحل كلها تعرف الناس في فقر وفي كفر وفي فقال إني لما قال الأسودة في الساحل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحل طريقه ساحل على غير الطريق المشهور. نعم. فقلت إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلان وفلان انطلق آنفا نعم يتوه ذول عشان ما يلحقونه. نعم. قال ثم لبثت في المجلس ساعة حتى قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت برمح الأرض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى رأيت أسودتهما فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره أن لا أضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فخرجت الأزلام فاستقسمت بها فخرج الذي أكره أن لا أضرهم فعصيت الأزلام وركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فزجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال معمر قلت لأبي عمرو بن علاء ما العثان؟ فسكت ساعة ثم قال هو الدخان من غير نار. قال الزهري في حديثه فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ألا أضرهم فناديتهما بالأمان فوقفوا فركب فوقفا فركبت فرسي حتى جئتهم فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرته من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤوني شيئا ولم يسألوني إلا أن أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمنوا به فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أديم ثم مضى. رضي الله عنه. العرب عندهم علوم قائمة على الفراسة، منها هذا يشبه عبارة الرؤية، يعني إذا شافوا حدث يعبرونه حتى لو كان من يقظان ليس من نائم يعبرون، ومنها الطيرة والعيافة وغيره. فلما رأى أنه حبس 3 مرات عنهم هو رمز للكفار وهم رمز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، عرف أن أمره سيظهر. هذا مثل عبارة الرؤية، يعني فراسة. وقد جاء أنه قال اكتب لي هنا فكتب له وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى، مثل لو تقول الآن ملك أمريكا ولا ملك العالم. كسرى كان يملأ الأرض وكان ذاك الوقت قد انتصر على الروم حتى. سوار كسرى أعرابي في ساحل جدة وساحل. قال كسرى هرمز، يعرفون أخباره، قال كسرى هرمز تلبس سواري. لما جاء بالسوارين والتاج في عهد عمر نادى سراق قال يلا سراق البس سوار كسر. سبحان الله العظيم. عمرو بن علاء رجل صالح يحبون السلف تفسيره، هو من أهل اللغة، هو أثبت أهل اللغة، شيخ الأصبعي شيخ هذا كله. والعثان الدخان من غير نار لما انتزعت الفرس يديه. كان أبو بكر يلتفت خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يتقدم أمامه يخاف يجي الخطر من أمام، مرة يرجع خلفه يخاف الخطر يجي من خلف، ومرة يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت. لا تحزن إن الله معنا. والأزلام أخذناها في سورة النساء المائدة 3 أقسام، في شيء كبار عند الكعبة، وفي شيء يكون في القبائل، وفي شيء يكون مع الرجل الخاص مثل هذا 3 و7 و10. نعم. حديث ابن مسعدة صاحب الجيوش رضي الله عنه يقول هو الفزاري عبد الله بن مسعدة كان يؤمر على الجيوش في غزو الروم أيام معاوية فسموه صاحب الجيوش، وهو من صغار الصحابة، وكان في سبي فزارة فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته فاعتقته، وكان صغيرا فتربى عند فاطمة، يعني سبي وهو طفل صبي فتربى عندها، يسمى صاحب الجيوش. نعم. حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن ابن مسعدة صاحب الجيش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد بدنت فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي. وقال عبد الرزاق في بطيء قيامي. يقال بدن طعن في السن، وبدن سمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه سمن، فهو بدن طعن في السن يعني عليه الصلاة والسلام، يعني ثقيل الحركة. نعم. حديث أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ابن سلمة حدثنا الجريري عن أبي نظرة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ حتى تلقاني، البشارة في قوله حتى تلقاني يعني ستلقاني. نعم. قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة والأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا وبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا الخوف، هذا الخوف، ما تدري أنت في أي القبضتين، هل أنت في قبضة الجنة ولا قبضة النار؟ والعبرة بالخواتيم، ولذلك يبكي عند موته ما يدري شو اختمله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شاربه،